له أذن للسمع فليسمع. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ان شاء الله اشوف الشكوى بتاعتها وافحصها تمام، وما تزعلش وما تصرخش في الكنيسة. نرجع لموضوعنا. الصلاة اللي هو موضوع الليلة دي، ما هي الصلاة؟ الصلاة عبارة عن جسر يوصل إلى الله. الصلاة عبارة عن جسر يوصل إلى الله. لذلك كلمة صلاة بمعنى صلة هي أحسن تفسير للصلاة. سرة، صلة بتوصل لربنا. وحتى بالنسبة للغة عندنا صلاة وصلة ماشيين مع بعض أكثر من أي حاجة تاني. إذن هي ليست مجرد كلمة وإنما حاجة لها معنى. صلاة يعني صلة، الصلة اللي بتوصلك لربنا. ولذلك فالصلاة مش مجرد كلام، مش مجرد كلام أنك تقوله لربنا، ده لازم يكون صلة بينك وبينه. وتكون هذه الصلة توصلك إلى الوجود في حضرة الله. صلة توصلك إلى الوجود في حضرة الله. وبعدين في الأولاد اللي ماشيين رايحين جايين دول، ولما توجد في حضرة الله تكتفي بهذا ولا يعوزك شيء آخر. وكون أنك أنت تصل إلى الصلة اللي توصلك بالوجود في حضرة الله، لا يهمك في ذلك الوقت إن كان اللسان عبر عن هذا الوضع أو لم يعبر. إذن فهي صلة أقوى من تعبير اللسان. بل اللسان ليس هو كل شيء، وهذه هي النقطة التي اهتم بها الرب جدا ولام الناس في القديم. ولام الناس في القديم وقال: هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. مشكلة الناس إنهم يظنون أن الصلاة هي كلام كلام. هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. الله لا يريد سوى القلب، سواء تكلم اللسان أو لم يتكلم. ولذلك فحنين القلب إلى الله هو صلاة، شعور القلب نحو الله هو صلاة، خفقان القلب بحب الله هو صلاة. كثيرون يصلون دون أن يتكلموا، والبعض يتكلمون كثيرا وهم لا يصلون. الصلاة أيضا هي عمل القلب، وعمل القلب ده عمل متبادل. يعني علم عمل متبادل، يعني عمل الله في القلب وتجاوب القلب في العمل مع الله. يعني ربنا يعمل في قلبك ويقول لك أنا عايزك، وأنت ترد عليه في قلبك وتقول له وأنا تحت أمرك، خدني من ما أنت عايز. شغل متبادل بين القلب وبين ربنا. جايز واحد يقول العمل المتبادل في القلب مع الله، عايز قلب نقي، عايز قلب تائب، يقدر يمر في الموضوع ده. نقول له ولا يهمك، إن ما كانش عندك كانش عندك القلب التائب، قل له توبني يا رب فأتوب. ما كانش عندك القلب النقي، قل له أنا هجيب النقاوة منين يا رب إلا منك أنت، أعطني يا رب أن أكون معك وأكون تائب. الصلاة هي فتح القلب لله لكي يدخل الله داخل القلب وتحكي له جميع وصفك ومشاعرك ومتاعبك وسقطاتك، وتطمئن ليه وما تخافش لسرية الكلام اللي تقول. هو غلطة الناس تقريبا انهم بيصلوا كتير وربنا ما بيخشش في موضوع الصلاة بتاعهم ده خالص. كلام كلام كلام وربنا ما لهوش دعوة بالكلام ده كله خالص، ويعترفوا بمتاعبهم امام الله والله ولا سمع ولا قيل له شيء. هم في حال وربنا في حال، المسألة كلها كلام في كلام في كلام، وربنا بعيد عن هذا كله. وبعدين يعمل ايه؟ يقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه، اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. واحد يقول الموضوع ده انا عرضته على ربنا 10 مرات وربنا ما عملش حاجة، وربنا يقول ولا عرضوا معاه عليا لا مرة ولا مرتين ولا حاجة. ده كلام، أما هو كلام؟ إذن الصلاة بدون فتح القلب لله لا تعتبر صلاة. ومع ذلك نقول إن توجد أنواع من الصلاة، توجد أنواع من الصلاة. صلاة الحب الإله، صلاة الحب الإلهي، وهي أقوى نوع من أنواع الصلاة. تشعر وانت بتصلي ان في حب بينك وبين ربنا، انت بتحبه وهو بيحبك، وده اجمل انواع الصلاة. في نوع تاني من الصلاة، وهو صلاة الشكر اللي بتعبر فيها عن إحسانات الله إليك. شوف إيه مركز صلاة الشكر في حياتك، كام مرة ربنا عمل معك جمايل وإحسانات، وهل أنت شكرت ولا ما شكرتش؟ النقطتين دول أهم نقط في الصلاة. تقول مين قال ده أنا كل يوم بصلي صلاة الشكر طويلة؟ قالت كده. جايز بتصلي صلاة الشكر وأنت ما بتشكرش. نقول نشكر ربنا ليه؟ لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأتبنا إلى هذه الساعة. هل أنت فعلا بتشكر ربنا لأنه سترك وسترك في إيه؟ ولا كلمة محفوظة بتقولها وبس؟ هل بتشكر ربنا لأنه أتى بك إلى هذه الساعة؟ إزاي؟ ولا كلام؟ وحفظنا وأحسن إلينا، هل بتقول الكلام ده وأنت فاكر كل المواقف اللي ربنا ستر عليك وأحسن إليك وأتى بك إلى هذه الساعة؟ غالبية غالبية الناس بيهتموا بصلاة الطلب، الطلبات اللي يطلبها من ربنا. وبعض الآباء القديسين انتقدوا هذا الأمر جدا وقالوا لا تبدأ صلاتك بالطلب لئلا يظن أنه لولا الطلب ما كنت تصلي. فيش عاطفة بينك وبين ربنا، مجرد طلب. في صلاة أخرى هي صلاة التأمل، تقف أمام الله وتشكر متأملا كل ما فعله الرب معك. أشكرك يا إلهنا الطيب لأنك عملت معي كذا وكذا وكذا. أشكرك يا إلهي الغفور لأننا أخطأت إليك وأنت غفرت لي كذا وكذا وكذا. أشكرك يا رب لأني لم أقم بواجبي نحوك وأنت ما تركتنيش، وقفت جنبي في الموضوع الفلاني وقفت جنبي في الموضوع الفلاني وقفت جنبي في الموضوع الفلاني. عيب كثير منا إن إحنا أحيانا لا نصلي إلا الصلوات المحفوظة دون أن ندخل إلى أعماقها ونكرر كلام كلام كلام كلام. إيه ده؟ كلام محفوظ ودخلت الأعماق ولا حسيت بيه، أما هو كلام؟ المفروض ان احنا نصلي ونصلي بفهم وبعمق ومن القلب، نصلي من اجل انفسنا ومن اجل من يطلبون معونا. هل انتم بتصلوا من اجل انفسكم؟ هل في واحد بيصلي وبيقول له اديني اديني يا رب شويه صبر لان انا من النوع اللي بيغضب بسرعه، وياما حاولت ان انا انقذ نفسي من الغضب ما قدرتش، والناس يقولوا لي بطل غضب فاغضب منهم عشان يقولوا لي بطل غضب. كم مره بتصلي من اجل نفسك؟ جايز ما بتصليش من أجل نفسك لأن نفسك جميلة في عينيك، ناس بيقولوا لي ما تتنرفزي لأن ما بيحبونيش كويس، لو كانوا بيحبوني كان يعرف ان انا عمري ما اتنرفزت. صلي لي، بلاش صلي لي، انقذني يا رب، انقذني يا رب من الناس دول اللي بيقولوا لي بطل الرزق. انقذني يا رب من هؤلاء الناس اللي بيقولوا لي ان انا غلطان. انا عمري ما غلطت ابدا، هم اللي غلطانين لما بيقولوا لي ان انا غلطان. ما فيش حد بيصلي من أجل نفسه صلاة مظبوطة. أنا يا رب غلطان وغلطان وغلطان وغلطان، لما بقول الناس دول غلطانين فيا. صلي من أجل نفسك، من أجل عيوبك، من أجل ثقتك بنفسك. وتصلي إزاي؟ أول نصيحة ليك، أول ما تقوم من النوم ابتدي صلي. فرصة، مفيش حد بيشغلك، انت لسه قايم من النوم، وتستفرد بربنا. وقت لا حد بيشغلني ولا بيكلمني وفضيلك، وخد حظك مع ربنا، كلم زي ما انت عايز، وبعدين استمر وطول بعمق بمعنى. وبعدين تفتح قلبك لربنا وتقول له كل اللي انت عايزه وجميع مشاكلك اللي عندك، تقولها في الوقت ده وتستمر الصلاة معاه. ينقصك حاجة قل له أعطيني الحاجة دي. تحب عطية من أجل غيرك، تطلب من أجل غيرك. عايز تطلب من أجل البلد كلها، أطلب من أجل البلد كلها. وليكن الرب معك وأعمق في صلاتك. نكتفي بكده. Jesus e ona stone ona men dno shevon goe mo joven shois beresos shirem no dav she khone bi erfe so de mono na na na kichit qares mo zis deme to mo ben deme chi se de deme khallon de ko ben ona de ma to sala be ga de so ben da bi te so ben te so lo mo ben ma barakatum ve ta ve jen ya bon soros che ze biare bon khrepta ve rat fin ben yod ta yod na sherefs Baba vashino tinem ne yodine beskomas niet kini menem nodin det ve da gro e jenos ron sal mishron ben man senerini kontev sav yonno gaje tiron sav sid no charav gim kore do mere so dere yon dev ke no banane vol khanore da neste no kriele son kriele son kiri ev loge son emin es moeroi استمت أن يكون إبن قائم باسمه. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون علينا. امضوا بسلام. سلام ربكم.